الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: الترغيب في الرفق والأناة والحلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. وعنها أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا دانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، رواه مسلم. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على الفرق، وإذا أحب الله عبدا أعطاه الرفق، ما من أهل بيت يحرمون الرفق إلا حرموا الخير، رواه الطبراني ورواه الثقات. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء قط إلا زانه، ولا كان الفرق في شيء قط إلا شانه، وإن الله رفيق يحب الرفق، رواه البزار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بال أعرابي في مسجد فقام الناس إليه ليقعوا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأليقوا على بوله سجنا من نار، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، رواه البخاري. باب آخر من كتاب الترغيب والترهيب الإمام المنذري، ويذكر فيه الترغيب والرفق والأناة والحلم. الرفق إنسان يكون رفيقا بغيره، الرفق عكسه العنف، العنف الشدة، يشدد على الغير ويصل لأمره، وإن كان هذا الأمر أمرا فيه خير ولكن يصل إليه بصعوبة، يصل إليه بالطريقة العافية الشدة، رفع الصوت، المعاملة العنيفة الغليظة القاسية. فإذا كان الأمر ممكن يصل إليه بطريقين، طريق فيه الرفق وطريق فيه العنف ونتيجة واحدة، فطريق الرفق هذا الذي فيه الثواب العظيم، وهذا الذي يدل على قدرية صاحبه، وطريق العنف وإن كان في النهاية سيصل إلى النتيجة نفسها ولكن صاحبه أقل ثوابا، ولا يبعد أن يحرم من الثواب أصلا. كأن الإنسان الذي فيه العنف قد يأتي ليأمر بالمعروف، فإذا به يأمر بطريقة منكرة، أمره يكون معروفا ولكن فعله يكون منكرا، فيكون أمر بالمعروف بطريقة منفرة، ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن التنفير. فهنا في حديث سيدة عائشة في الصحيحين: إن الله رفيق سبحانه وتبارك وتعالى، الله الخالق العظيم بجلاله سبحانه يرفق بعباده، فهذه من صفات الله سبحانه وتبارك وتعالى، صفة الرفق وصفة الحلم، أنه حليم، أنه رفيق، أنه صبور سبحانه، وأمر العباد أن تكون هذه من أخلاقهم، خلق الرفق وخلق الحلم وخلق الصبر والصف. قال: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، في الأمر كله، فالإنسان يكون رفيقا في كل أموره، ويصل بهذه الطريقة إلى دعوة الخلق إلى دين الله سبحانه وتبارك وتعالى من غير تنفير ومن غير تعسير عليهم. في رواية مسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. يعطي يعني الإنسان الذي يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر بطريقة رفيقة يأخذ عليه أجرا مضاعفا، والذي يأمر وينهى بطريقة عنيفة يأخذ أجرا دون الأجر. وفي رواية: إن الرفق لا يكون في شيء إلا ثان، ولا ينزع من شيء إلا شان. الرفق أمام الناس هذا شيء يحلي صاحبه، العنف والشدة أمام الناس شيء يشيل صاحبه، وكذلك الأمر عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. الرفق دائم لصاحبه، والعنف والشدة والفرق شيء لصاحبه. لذلك الإنسان الذي في جاهليته كان حليما رقيقا طيبا، كذلك في إسلامه يكون على ذلك، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا خطبه. فهي خلق سرية في الإنسان، إذا كان هو أصله طيبة وأصله رفيق، فذلك بعد دخوله في دين الله عز وجل يكون على هذه الصورة، فيزداد خيرا على ما كان في نفسه من الخير. إذا كان يوم القيامة كان هذا الإنسان الرفيق، كان هذا الإنسان الحسن القلوب بجوار النبي صلى الله عليه وسلم كما قدمنا من قبل، الإنسان الذي فيه كبر، الذي فيه عنف، الذي فيه شدة، الذي فيه حماقة، خرق، مندفع، متهور، هو قبل الإسلام على ذلك، فإذا أسلم كان كذلك أيضا، فيه صفة الاندفاع، واحتاج إلى تغيير هذه الصفة التي في نفسه من الاندفاع والتهور والخرق والاستكبار على الخلق، الأشياء التي تعينه على ذلك الخوف من الله سبحانه وتعالى، معرفة أن الله يراقبه وأن الله يحاسبه وأنه بخرقه وبعنفه وشدته يبعد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو قبل الإسلام على ذلك، فإذا أسلم كان كذلك أيضا، فيه صفة الاندفاع، واحتاج إلى تغيير هذه الصفة التي في نفسه من الاندفاع والتهور والخرق والاستكبار على الخلق، الأشياء التي تعينه على ذلك الخوف من الله سبحانه وتعالى، معرفة أن الله يراقبه وأن الله يحاسبه وأنه بخرقه وبعنفه وشدته يبعد عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. شوف في حديث أبي ثعلبة الخشني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني في الآخرة محاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة أسوأكم أخلاقا، المغتابون المتفيهقون المتشدقون. هنا شوف الصفات اللي في صاحبها اللي تدل على انه مستكبر، فيه استكبار، يقول لنا هنا اسواكم اخلاقا، انسان سيء الخلق، ومن افحش اخلاق الانسان الكبر، انه يكون مغرورا متكبرا. كذلك الثرثره، كثره الكلام، ان هو عايز يتكلم بس وغيره ما حدش يتكلم، ما يستمعش لاحد ابدا، انما هو يتكلم في الخير في الشر في اي شيء عايز يتصدر الخلقهم. الثرثارون الكبيرون الكلام المتكلفون فيه، المتفيهقون لنا المتفيهقون كأن مأخوذ من الفهق، والفهق امتلاء الفم بالكلام كأنه متشدق، يعني عايز يوري نفسه أنه هو إنسان بليغ وأنه بيعرف يتكلم ويقول اللي ما تقالش اللي محدش يعرف يقول. وكذلك كأن الأصل التفقه فقه بمعنى فهمة، فمنه متفقه، فإنسان يتعلم الفقه، إنسان متفقه يعني صغير، طالب صغير يطلب الفقه، إنسان عفشت وتقلبت يتقلب حاله، المتفقه إنسان متفقه يعني طالب صغير من طلبة العلم وهو على خير، لكن إذا كان مغرورا شديدا فيقول لنا صار الآن متفقه يعني إنه كثير الكلام عايز يتكلم جاهل قليل العلم. فهنا إذا أمر الإنسان بالمعروف ونهى عن المنكر، إذا كان على علم يكون حليما يكون صبورا، إذا كان جاهلا يخاف من الذي أمامه أن لا يحرجه بعدين يقول جايب منين اللي أنت بتقوله، يقوم يداري جهله بعنفه وبشدته وبرفع صوته وبصخبه. وهنا الإنسان المؤمن لا يكون على هذه الصفات أبدا، المؤمن رفيق، والله يعطي على الرفق ما لا يعطي على شيء. في الحديث لجرير بن عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله عز وجل لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على الخرق. الخرق انسان اخرق كان في حماقه وفي تهور وفي اندفاع وفي طيش وفي عنف، فهنا يعطي على الرفق ما لا يعطي على عنف الانسان. واذا احب الله عبدا اعطاه الرفق، إذا أحب، يعني هنا من علامات محبة الله عز وجل للعبد أنه يكون رفيق، أمره فيه تؤدة، فيه طمأنينة، فيه يسر. كأن العكس ما يعكس، الإنسان النفور الكثير الشغب اللي مش راكز معمول مقلق على طول، هنا علامة على بعده عن الخير. قال هنا صلى الله عليه وسلم: ما من أهل بيت يحرمون الرزق إلا حرم الخير. ما من أهل بيت، كأن هذه الخصلة ما بتبقاش في واحد بس، إذا كان أهل بيت رب البيت على ذلك يكون كل أهل البيت فيهم هذه الصفة، رب البيت طائش أخرق أحمق هيكون صفات أهل البيت إلا ما رحم الله عز وجل. لذلك قال لنا هنا في الحديث: ما من أهل بيت يحرمون، فكأنه الكبير اللي في البيت أخرق طائش بقية البيت يقلدون في هذا الشيء فقد حرموا الخير. كذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يحب الرفق ويرضاه ويعين عليه ما لا يعين على العنف، حديث رواه الطبراني من حديث أبي أمامة. وفيه إن الله عز وجل يحب الرفق ويرضاه. فإنسان رفيق يحبه الله عز وجل، إنسان رفيق حسن الخلق يكون بجوار النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، فالإنسان الرفيق معان يعينه الله سبحانه وتبارك وتعالى. في الحديث هنا يعين عليه ما لا يعين على العنف، كأنك إذا أردت أمر المعروف أو نهيا عن المنكر بطريقة فيها لطف وفيها رفق الله يعينك عليه أكثر من أن تكون الطريقة فيها عنف وفيها شدة. وكأن العنيف اعتمد على نفسه إنه أنا هغير، الرفيق اعتمد على ربه سبحانه، فاستحق الرفيق أن يعان من عند الله عز وجل، والعنيف كأنه فيه شيء فوكله الله عز وجل إلى نفسه. في حديث سيدة عائشة رضي الله عنها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة ارفقي، فإن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، إذا أراد بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. وفي حديث الذي هريرة: تحق الرفيق أن يعان من عند الله عز وجل، والعنيف كأنه فيه شيء فوكله الله عز وجل إلى نفسه. في حديث سيدة عائشة رضي الله عنها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة ارفقي، فإن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، إذا أراد بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. وفي حديث الأبي هريرة صحيح البخاري أن أعرابيا دال في المسجد فقام الناس إليه ليقعوا فيه، هنا أعرابي جاهل ودخل المسجد ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم واسع كبير، لا في جدار ولا في حصير ولا في شيء، الأرض تراب، أو إذا كان يعني الأرض نظيفة شوية هتبقى فيها حصى، إذا كان يعني اهتم يفرش الأرض حصى، فالراجل شاف الأرض ما فيش فرق بينها وبين الشارع، الشارع تراب والمسجد تراب إيه فيها، فدخل وقعد يتبول في المسجد. هنا رآه الصحابة، أي حد هيشوف مثل هذا الإنسان هيقوم له ينكر عليه ويمنعه، ولكن هنا نظر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي بالمؤمنين رؤوف رحيم، هذا يقول في المسجد ما هو خلاص الأمر خلاص، هو في نص بوله في نص في اخره هو خلاص الارض تنجس خلاص، فاذا قاموا اليه او يقطعوا عنه بولته لعله بقطع البول يحصل له حاجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تظلموه بولته، لا تظلموه، تقطع تحبس عليه البول يحصل له حاجه فيه خلاص كمل بقى هو عالم. فرحمه عظيمه منه صلوات الله وسلامه عليه قال: لا تظلموه بولته، ثم قال: اليقوا على بوله سجلا فودنوبا من ماء، يعني هو الدول خلاص قبوا على البول جردا من ماء ذنوبا أو سجلا من ماء، ثم قال: فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هنا فرق بين إنسان عايز يتبول فيمنع ممنوع له، إنسان خلاص عمل هيعمل فيه إيه هذا الإنسان، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم، يا إما هو يمنعه يقوم يحبس عليه بولته لعله يمرض ولا يحصل له حاجة، تركه صلى الله عليه وسلم. هنا يعني معاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع الخلق: كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرضي الله واليوم الآخر. في حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. التيسير من دين الله سبحانه وتبارك وتعالى، والتيسير بدين الله سبحانه، مش هتيسر بحاجة ثانية غير الدين، مش أي إنسان يقول مش قادر أصلي خمس صلوات بس أصلي ثلاث صلوات في اليوم أو صلاتين، لا هذا ليس تيسيرا، هذا بعد عن دين الله سبحانه تبارك وتعالى وتشريع للخلق بغير ما أنزل الله سبحانه تبارك وتعالى، ولكن التيسير بالدين نفسه، فيسر بدين الله، أمر فيه رخصة الإنسان يسر له بهذه الرخصة، إن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة أيام أخرى، إنسان حيسافر وعايز يفطر ويجيش أقول له: لا صوم، اتقي الله صوم، اتقي الله صوم ذكر ربنا قال يفطر، أنا أقول له اتقي الله صوم، فيجوز المسافر إنه يفطر، يجوز المريض إنه يفطر بنص القرآن العظيم. إذا جاء إنسان وتشدد وأرغم المريض إنه لا صوم لغاية ما ازداد عليه المرض، لماذا من التعسير على الخلق؟ التيسير يكون بدين الله سبحانه وتبارك وتعالى، ومن الرخص التي شرعها الله سبحانه يؤخذ منها في مواطنها. أما الإنسان ييسر بمعنى أن يلغي الدين، هذا لا يحل لمسلم أنه يلغي شيء ربنا سبحانه تبارك وتعالى شرعه. قال: يسر ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، بشروا ولا تنفروا. التبشير زي ما بتقول للناس أحاديث فيها الترهيب والتخويف من الله، ما يبقاش كله تخويف من الله، ولكن دايما بتخوف رغب، واذكر ما فيه إشارة للناس وما فيها دخول الجنة للناس. لا تجزم على إنسان أنه من أهل النار ولا تجزم لإنسان أنه من أهل الجنة. ما نجيش على واحد أنت في النار، أنت مش عرفت في النار، إن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيسكنها، وإن العبد لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. يبقى هنا الإنسان لا يدري، اللي يتكلم لا يدري عن حال نفسه، فضلا أن يدري عن حال غيره، يبقى لا نجزم على أحد إن ده في النار أو ده في الجنة. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم. من قال هلك الناس، كأن من علامات الغرور الناس كلها ضيعة وكل نفس النار، الإنسان يقول هذا شيء يغرق كل نفس النار. هنا أنت ترى مجموعة من الناس، ما شوفتش كل الناس، ما حضرتش كل الناس، ما عرفتش نهايتهم هتكون إيه، لذلك لا يجوز الإنسان يقول كل الناس هلك وكل الناس هلك ودخل النار. ولكن الإنسان يدعو بغيره برحمة رب العالمين وأن يهديه الله سبحانه وتبارك وتعالى، ومش المعنى أنه يرى المنكر ويتركه، ولكن يرى المنكر فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولكن ما استطاع من سبيل لتغيير المنكر برفق فليكن سبيله إليه التغيير برفق وليس بالعنف. فقال هنا: بشره ولا تنفره. التبشير فيه خير، وقد تقبل بالإنسان من أبواب الرجاء على ربه سبحانه أكثر ما تقبل به من أبواب التشديد. يمكن إنسان إذا قيل له إنه إذا عملت كده تدخل النار وكده تدخل النار، يقول زي بعض الجهلة اللي يقولوا ما إحنا داخلين النار، داخلين النار بقى خلاص مش هنعمل حاجة. بعض الناس يقول ذلك يستهين، يكفر والعياذ بالله. الإنسان الذي يستهين بالنار وقع في الكفر والعياذ بالله، اللي يستهزأ بالنار وقع في الكفر. ولكن الإنسان اللي يخاف من النار ويعترف بذنوبه ويقر بها، ده أقرب لرحمة رب العالمين سبحانه. إذا ما وصلش الناس لدرجة التنفير إنه ييأس من رحمة رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى، ولكن الإنسان المسلم يبشره، وزي ما يذكر أشياء فيها الترغيب والتخويف يذكر الأشياء التي فيها الترغيب والتبشير، لعل الله عز وجل أن يهدي العباد إلى دينه سبحانه. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا هداة مهتدين. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.